ولد في الجهل في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتجاهل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. والله تبارك وتعالى قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. في حديث ابن عباس السابق دليل على استحباب الإفطار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وقد جاء في الصحيحين عن فاطمة رضي الله عنها عن أبيها أنه أخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة. جاء عن فاطمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل كان يعارضه ويعرض له القرآن في العام مرة وفي عام وفاته مرتين. قال العلماء دل هذا على استحباب الإفطار من التلاوة في رمضان ليلا، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، وينصرف الإنسان إلى نفسه وينصرف وينقطع عن أشغاله. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الذي علم الله تبارك وتعالى إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لهذا قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثبة بن الأصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويتلو كتاب الله عز وجل، يطيل في القراءة في قيام الليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليلة في رمضان. قال حذيفة فقرأ في الركعة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال، ركعتان قام بهما الليل كله. قال فما صلى ركعتين حتى جاءه بالليل فأذنه للصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالليل بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالنعتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. والأمر في القيام كما قال العلماء على ما يحتمله الناس. الإنسان قد يتعب وقد يجد النص لكنه معجور في ذلك. مع ذلك فالإمام لا بد أن يراعي أحوال الناس. قال العلماء فالأمر في القيام على ما يحتمله الناس. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وقال لبعض أصحابه الذين كانوا يأمون الناس، قال هؤلاء قوم ضعفا. قال لبعض الأئمة من أصحابه قال هؤلاء قوم ضعفا يقرا خمسا ستا سبعا اي لا تطيل بهم فانه لا يستطيعون. قال العلماء وكلام الامام احمد يدل على انه يراعى في القراءه حال المأمومين فلا يشق عليهم ولا يحملون ما لا يطيقون. وايضا فقد روى اصحاب السنن من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليله ما قام بهم ليله 23 الى ليله 3 الى ثلث الليل. قام بهم ليله 23 الى ثلث الليل وليله 25 الى نصف الليل. فقالوا له لو نفذنا بقيه ليلتنا. فقال ان الرجل اذا صم مع الامام حتى ينصرف كتب له بقيه ليله. فكتب له بقيه ليلته اي ولو لم يقم الامام الصلاه فاوترت معه وانصرفت الى بيتك للنوم او للراحه او لقراءه القران وما الى ذلك فان الله تعالى يعطيك اجره الاجر كانك قمت الليل كله. وهذا يدل على ان قيام بعض الليل يكسب به قيام الليله. لكن اذا صلى الرجل مع الامام حتى ينتهي ويوتر كما بينا. وقد كان الامام احمد كما روى عنه ذلك عنه ياخذ بهذا الحديث ويصلي مع الامام حتى ينصرف ولا ينصرف حتى ينصرف الامام. وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل. روى ابو داود في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قام بعشر ايات لم يكتب من القافلين. انسان يقوم من الليل يصلي لله تعالى ركعتين بعشر ايات هذا يكتب عند الله من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. وفي مسند الإمام أحمد حديث تميم الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية كتب له قنوت ليلته. فرمضان عباد الله هو شهر القرآن شهر التلاوة وتدبر آيات الرحمن. وقد كان سلفنا يكثرون من قراءة القرآن فبعضهم كان يختم تلاوته كل سبع ليال كقتادة وبعضهم في عشر منهم أبو رجاء العطاردي وكانوا يدخلونه في رمضان وفي غير رمضان فكان يومهم وليلهم يقضونه في تلاوة كلام الله. كان الزهري رحمه الله كان الإمام الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان ابن عبد الحكم وقال ابن عبد الحكم كان مالك للإمام رضي الله عنه ورحمه إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث وتوقف عنها ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. وكان سفيان الثوري يقول كان زبيد بن الحارث إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. واعلم عبد الله أن المؤمن يستمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه جهاد في النهار على الصيام وجهاد في الليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووقى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب قال كعب بن مالك ينادي يوم القيامة منادي إن كل حارث يعطى بحرفه ويزاد غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان له عند الله. وهذا كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها فيشفع له عند الله يوم القيامة ويقول يا رب منعته شهوته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه منعه من شهواته، فأمضى ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير أن يضرب به وجهه صاحبه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك شم رأسه، فيقول الملك: أجد في رأسه القرآن. فيقال: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه، فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه، فحفظه الله عز وجل. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه، فيشفعه الله فيه. روى الإمام أحمد من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحب، فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضعك في الهواجر، أنا صاحبك الذي أضعتك في الهواجر وأصهرت ليلك. وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حتى كان أو قصيدة. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلقون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال محمد بن كعب القرظي: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعه، فهم عن الملك العظيم كلامه، فهما تذل له الرقاب وتخدعه. أعود فأقول: عباد الله، هذا شهر رمضان الذي أدرككم شهر للتوبة والطاعة، فيا من ضيع عمره في غير الطاعة، ويا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئس في البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ عباد الله، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر، كل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا، وكل صيام لا يصام عن قول الزور والعمل به ومعصية الله لا يريد صاحبه إلا مقتا وردا. هذا عباد الله شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وفي بقيته وما تبقى من أيامه بقية للعابدين، وما بقي من أيامه وفي بقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب لنا يخشع ولا عين لنا تدمع، ولا صيام يصال عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بالقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جرت قلوبهم جلوة، وإذا صاروا صارت منهم الألسنة والأسمع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة، كلما حسنت من الأقوال ساءت الأعمال، فإن الله تعالى المشتكى. لقد بقيت في رمضان أيام، فالواجب علينا أن نجتهد فيها لنحظى بجنات ربنا الرحمن، فنسأل الله تعالى أن يعفو عن جناتنا.